إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، كان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إذا جاءه طلبة الحديث يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. نبدأ وإياكم سلسلة دروس علمية تبني الراغبة في العلم على وفق منهجية علمية متسلسلة منضبطة تتفادى البعثرة والفوضوية في التلقي والتحصيل. وهذا الطريق وهذا السبيل أعني الانضباط ومراعاة المنهجية السليمة في التلقي والتحصيل كان محل عناية عند السلف، وقد دون أهل العلم ذلك. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. وهذا الذي سنسير عليه بإذن الله من خلال هذه الدروس، التدرج والانتقال من مرتبة إلى التي بعدها وهكذا. كيف نطلب العلم؟ ما هي المنهجية الصحيحة في التحصيل والتلقي؟ ما هي الكتب التي نبدأ بها؟ كيف نذاكر؟ إلى غير ذلك. فهذه الدروس عمليا تجيب عن هذه التساؤلات. وأود قبل بدء الشيخ الدكتور محمد غيث حفظه الله في مادته التي أسندت إليه مهمات في السيرة النبوية، أود أن أنبه على أمور: استصحاب أصل التوفيق وأساس النجاح وقاعدة الثبات على درب العلم، الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون الدافع تحقيق عبادة الله جل وعلا على بصيرة، أن يكون الباعث على ذلك هو نفع الناس، أن يكون الدافع هو نيل الدرجات العلى الواردة في فضل العلم، وهكذا من النوايا والمقاصد الطيبة. لا طلب الشهرة ولا حب الظهور ولا رياء ولا سمعة ولا ليقال طالب العلم ولا ليقال داعية ولا غير ذلك من الألقاب والعبارات. ختاما أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن نبدأ مع أولى هذه الدروس مع أخينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث وفقه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المباركين، فإن بركة المرء كما قال ابن القيم تعلمه العلم وتعليمه حيثما حل. وهذا من أعظم إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يقولون: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حوله. ودرسنا هو في الحقيقة منهاج الحياة وعنوان السعادة وأصل التوفيق وأصل الاقتداء ومنبع الاهتداء عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. والسيرة لها شأن عظيم في حياة المسلمين، ولن يستقيم السير إلى الله عز وجل إلا بالسير على السيرة النبوية العظيمة. والاقتداء بسير السالفين، تكرر الأمر به في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال سبحانه مخاطبا أهل الإيمان: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وميزان هذه الأمة: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأمر الله عز وجل بأمر عظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومع بأن تعيش حياتهم وتمشي على طريقتهم، وهذا لا يكون إلا بمعرفة سيرتهم. وقد كان السلف يحرصون على هذا أشد الحرص، حتى قال الإمام مالك: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن. السيرة والمهمات فيها نقف وقفات في كل أسبوع، نبدأ مقدمات مهمة في فهم السيرة لكي لا يستدل بها على غير وجهها ويضبط فهمها، ثم نأخذ وقفات تربوية منهجية علمية من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة كما تقدم منهاج الحياة. السيرة في اللغة السنة والطريقة والهيئة، فالسيرة مأخوذة من السير، سار يسير سيرا، يعني ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ذكر السيرة في القرآن بمعنى الطريقة والهيئة، كما قال الله عز وجل: سنعيدها سيرتها الأولى. فهنا ذكر الهيئة والطريقة. والسيرة تجمع على سير. وأما السيرة النبوية اصطلاحا فهي ما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها، أو يقال الأحداث المتعلقة بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ مولده إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى بجوار ربه عز وجل، أو هي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وعن التابعين وعن من بعدهم من أهل العلم في وصف حال سير رسول الله عليه الصلاة والسلام وحال طريقته وهيئته منذ ولد إلى أن توفاه الله عز وجل. فالسيرة هي حكاية ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من حين ولادته إلى حين وفاته في جميع جوانب الحياة. وسيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام هي أعظم سيرة على الإطلاق، بل هي معجزة من معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأعظم دلالة على صدقه ورسالته. قال ابن حزم رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. وقال ابن القيم رحمه الله: سعادة العبد في الدارين أي في الدنيا والآخرة معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام عظيم، السعادة في الدنيا والآخرة معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. هذا في الزاد، وزاد المعاد في هدي خير العباد من أعظم الكتب المؤلفة في هذا الباب، خاصة في فقه السيرة النبوية. وقال رحمه الله: ومن هنا ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. قال: فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. قال: ومتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. قال: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. قال: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. وما لجرح بميت إيلام. وقال رحمه الله: قال بعد أن ذكر كلاما طويلا في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل العزة في متابعته، والنصر في الاقتداء به، والكفاية في هديه، والظهور في التمسك بسنته، والفلاح والنجاح في ملازمة غرزه، بل علق سبحانه سعادة الدارين متابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، والمخالفين الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. ولذلك تميزت سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام عن سيرة بقية الأنبياء عليهم السلام بخصائص وميز لم يشركه فيها أحد منهم عليهم صلوات الله وسلامه. ومن أهم هذه الميز: أولا الصدق والتكامل في مصادرها. هذه أول ميزة تميز بها رسولنا عليه الصلاة والسلام في سيرته، الصدق والتكامل في مصادرها. فالقرآن مصدر السيرة الأول، وهو صدق وحق، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد تكفل الله عز وجل بحفظه وأورد فيه صورا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإجماع، حيث أشار إلى الحالة التي نشأ عليها صلى الله عليه وسلم في أول حياته: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ثم نزول الوحي عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم ذكر بداية دعوته وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم ذكر بعض أخلاقه وشمائله، وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ثم في جهاده وغزواته، فذكر في بدر كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، ثم ذكر أيضا في أحد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وفي الخندق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وفي حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه قصص وحال للرسول عليه الصلاة والسلام ذكره الله عز وجل في كتابه. فالقرآن الكريم مليء بمثل هذه الإشارات، ويتضح الفرق جليا حين تقارن بين القرآن وبين سائر الكتب المنزلة قبله والتي في الحقيقة لم تعد صالحة للاعتماد عليها لما شابها من التحريف. ولو لم يحفظ القرآن والسنة الصحيحة سير الأنبياء والمرسلين وأخبار الأمم الغابرة لم يبقى شيء يعتمد عليه في معرفة سيرهم. بل يزعم أهل التوراة مثلا أنه لا ذكر لعاد ولا لثمود ولا لهود ولا لصالح في التوراة، كما نقل ذلك الطبري في تاريخه. وعلل ذلك ابن كثير بقوله ويقال إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة، ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما، كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. قال الظاهر أن هذا من تمام كلام موسى مع قومه، ولكن لما كان هاتان الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه، وإن كان خبرهما كان مشهورا في زمان موسى عليه السلام. وإذا كان هذا شأن التوراة فأمر الإنجيل أعجب، فالنصارى لم يعرفوا بعض أخبار عيسى عليه السلام إلا من القرآن. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. وأما سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام فذات شأن كبير تنوعت مصادرها، فجمعتها نصوص الكتاب والسنة وحوتها كتب السنن والسير والشمائل والدلائل وغير ذلك من المصادر، فهي صادقة في مصادرها متكاملة في محتواها. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية مما تميزت به سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام الشمولية في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية الشمولية في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمطلع على السيرة النبوية يقف على تفاصيل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام من مولده ونشأته وحياته قبل بعثته إلى بعثته وموقف الناس منها ودعوته وهجرته وبناء دولته وتربيته لأصحابه، بل إن سيرته لتغطي مناحي الحياة كلها، فالمطلع عليها يخرج بتصور كامل عن النواحي في العبادة والمعاملة والسياسة والاقتصاد والأخلاق والأحوال الشخصية، بل شاملة لأمور الدنيا والآخرة، بخلاف سيرة الغير فليس لهم إلا نتف من السير. حتى النصارى وهم أقرب الناس زمنا برسولنا عليه الصلاة والسلام يقرون بعدم توفر معلومات كافية عن عيسى، حتى قال أحد قصصهم في مقال نشرته دائرة المعارف البريطانية، قال ينبغي أن يتنازل الإنسان عن محاولة وضع كتاب في سيرة المسيح بكل صراحة، فإنه لا وجود للمادة والمعلومات التي تساعد على تحقيق هذا الغرض. قال والأيام التي توجد عنها بعض المعلومات لا يزيد عددها على 50 يوما، بينما تراثنا سجلا كاملا عن دقائق وحقائق حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجد فيها الوسطية والعدل والمساواة والحرية، حتى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحيوان والعجماوات كلها تطر في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم هي رسالة كاملة شاملة عامة، من ينظر في السيرة النبوية يجد هذا بجلاء، وهذه خصيصة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ختم به الرسالات وأكمل به الأديان وأتم به النعمة على الإنسان وعلى الجان، فهي صالحة وعامة لكل زمن ومكان، كما قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبي وقال وما أرسلناه إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والعموم لا يوجد في سير الأنبياء قبله، كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى ناس عامة، هذا رواية الصحيحين، وفي رواية مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. بل أخذ الله الميثاق من النبيين بالإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام ونصرته على من أدركه منه. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد بشر به آخر الأنبياء قبله عيسى عليه الصلاة والسلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الخصيصة الرابعة من خصائص سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بقاء دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، بقاء دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أعطى أنبياءه عليهم السلام أمورا خارقة للعادة تؤكد نبوتهم وتدعو الناس إلى الإيمان بهم وتصديقهم، فأعطى صالحا الناقة، وسخر مع داود الجبال يسبحن والطير، وسخر لسليمان الريح والشياطين، وآتى موسى 9 آيات بينات، وأنطق عيسى في المهد، ومكنه من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى إلى غير ذلك من الآيات والدلائل الدالة على صدق الرسل، ولكنها كلها كانت وقتية، ذهبت آثارها مع الذين رأوها. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد كان القرآن العظيم دلالة لنبوته، وهو شاهد حي على ذلك بما احتواه من آيات معجزة وأخبار صادقة وحفظ من رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله إن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد. ولهذا فإن من يقرأ القرآن في زماننا هذا يدرك كما أدرك الأولون أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، وأنه معجز، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله. زد على ذلك المبشرات والإخبار بالمغيبات مما سيأتي بعده، فقد ظهر كثير مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة وأشراطها وأماراتها وفق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخرب الواقع منه شيئا. والأحداث القادمة كلها جلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن سيأتي بعدنا وسيدركها على حالها لن يستطيع أن يصفها بأكثر من وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها دلالات واضحات على صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر بالمغيبات ثم وقعت كما أخبر، فدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أطلعه على الغيب وقص عليه أحوال الأنبياء السابقين وعرفه بقصص الماضي بشكل لم يتوفر لنبي قبله، وهذا في الحقيقة رصيد علمي عظيم لهذه الأمة ودليلا من أدلة صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل بعد أن ذكر قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال عن مريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقال عن يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه دلالات على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ هو نبي أمي لم يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنه أخبر بأخبار غيب وصدق عما مضى وهو لا يعلم. ما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ومن خصائص ذلك أيضا أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تنتهي بموت صاحبها عليه السلام، بل حملها أجيال أدت الرسالة وجددت من دثر من وحي النبوة. والثلة الأولى التي كانت حول النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوفر مثلهم لنبي قط، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء تبعا، رواه مسلم. وقال: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وقد قص الله علينا ما لاقاه الأنبياء من أتباعهم، خاصة موسى وعيسى، كما قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إلى غير ذلك من مواقف المشينة. وأما أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فكانوا خير معين وناصر، قالوا يوما: والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام لجعلتنا معك من دونه حتى تبلغه. قال ابن كثير: وله شواهد من وجوه كثيرة، منها ما رواه البخاري في صحيحه. وقد حكى الله عز وجل كفر أصحاب عيسى وأخبر عن تحذير عيسى لهم من الكفر، فقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الخلص فما حصل منهم كفر بعد إيمان، ولا تطاول على مقام العبودية والألوهية بعد إذعان، ولا تهاون في نشر تعاليم السنة والقرآن، بل بلغوا القمة ونالوا الثناء والرضا من رب العزة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال حسن وغيره هم أبو بكر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الردة، فهم ثبتوا على الإيمان وخلفوا رسولهم خير خلف. ومن خصائصها أيضا، خصائص السيرة النبوية، الوسطية واليسر. دين الإسلام في الحقيقة عموما جاء بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة الإسلام أمة عدل ووسط باختيار الله عز وجل. وعلى هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وهدي أصحابه معه. قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، رواه البخاري. وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. وقال لمعاذ لما بلغه إطالة الصلاة بالناس: يا معاذ فتان أنت؟ قال له 3 مرات: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فأمة الإسلام أمة وسطية معتدلة. قال أبو جعفر الطبري: فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه، تقصير اليهود الذين أبدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل وسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك: إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. وكما قال الطحاوي في الاعتقاد: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. هذا دين الإسلام. فالوسطية هي التمسك بالإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته. والناس يبعدون من الوسطية ويقتربون بقدر ابتعادهم واقترابهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أبرز خصائص سيرة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا يعني ذلك الحصر، فثمة خصائص كثيرة فضل بها ربنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية: أعطيت 6 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. كما أنه عليه الصلاة والسلام تميز في سيرته بنسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، رواه البخاري. وعند الترمذي وحسنه: فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. فأنا خيرهم نفسا وخيرهم